الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا هو ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد المجاهدين، صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، فكانت سيرته صلى الله عليه وسلم بحق. كانت نموذجا فريدا لم يمر بالبشرية مثله أبدا ولن يمر. كان قدوة بعبادته وتقواه وخشيته وتعليمه وجهاده صلى الله عليه وسلم، وتدرج عليه الصلاة والسلام في دعوته للناس، فكان مستضعفا في مكة وجعل يدعو الناس إلى الإسلام حتى أذن الله له بالهجرة إلى المدينة بعد مرحلة استضعاف طويلة 13 سنة مستضعفا بمكة لا يستطيع الجهاد، حتى هاجر إلى المدينة وأسس ذلك المجتمع المسلم، فشاء الله سبحانه وتعالى بالجهاد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا ويجهز البعوث ويقود الجيوش حتى آخر لحظة من حياته مات صلى الله عليه وسلم جاهدا مجاهدا. وسار من بعده خلفاؤه على هذا النهج في حرب المرتدين وفي حروب فارس والروم، حتى أذن الله بأن تضعف هذه الأمة مرة أخرى وأن ترجع ضعيفة بعد قوتها الأولى، ولكن الله رحيم بعباده. فلما جاءت جيوش الصليبيين إلى بلاد الشام، لما جاءت كانت أكبر نكسة أصيب بها المسلمون وأعظم الخطوب خطرا منذ حرب المرتدين. ثم بعد ذلك جاءت نكسة الستر بعد موجة الصليبيين، ثم بعد ذلك جاء الكفار في العصر الحديث بغزوهم العسكري والفكري. والله سبحانه وتعالى لا يترك هذه الأمة بلا رحمة، بل إنه أذن عز وجل بأن يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ولذلك كان التجديد وأحاديث المجدد من البشائر التي ينبغي أن يتملى فيها المسلم ويتمعن فيها، لأنها تبعث في النفس الأمل في أوساط الضعف والهزيمة مثل الأوساط التي يعيش بها المسلمون في هذه الأيام. ولكن هذه الأمة كالغيث، لا يدرى خير أوله أم آخره، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. فبعث الله المجددين في كل فرع من فروع الدين، فكان منهم من جدد في جميع الفروع كعمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان منهم من جدد في جوانب الفقه أو التفسير أو الحديث، وكان منهم من جدد في جوانب الجهاد. ولذلك فإنه تمر بعض القرون بالأمة الإسلامية لا يمكن أن يكون المجدد فيها واحداً، بل قد يكون مجموعة من الناس تجدد في وقت واحد، تجدد في وقت واحد، هذا يجدد من جهة وهذا من أخرى وهذا من ثالثة، حتى يقوم عماد الإسلام مرة أخرى. وكان الوقت الذي غزا فيه النصارى بلاد المسلمين كان وقتا عصيبا جدا، فإنهم عليهم لعائن الله قام فيهم بطرس الناسك يحرضهم على غزو بلاد المسلمين ويقول إن أرض المسلمين تنطف لبنا وعسلا، وأعلن بما يسمى بالحرب المقدسة، حتى اجتمع من جيوش الكفرة من النصارى خلق عظيم غزوا سواحل بلاد الشام فاحتلوا كثيرا منها وأمعنوا في المسلمين قتلا وفي بلادهم وممتلكاتهم نهبا وسلبا. وقام المسلمون من كل مكان من بلاد الشام يذهبون إلى إخوانهم يستنصرونهم، فلا معين ولا ناصر. وكان يحكم مصر في ذلك الوقت الدولة الفاطمية الباطنية الرافضية الكافرة، التي لما قام ملوكها قاموا بقتل علماء السنة في مصر، وجعلوا المساجد والأئمة والخطباء والقضاة منهم هم من أتباع المذهب الفاطمي ينتسبون إلى فاطمة، وفاطمة منهم بريئة، وفاطمة منهم بريئة رضي الله عنها. وكان هؤلاء من خياناتهم أنهم كانوا يتعاونون مع النصارى، وهكذا الباطنيون في كل عصر ومصر يكيدون لأهل السنة ويتعاونون حتى مع الشيطان الرجيم في سبيل القضاء على ملة الإسلام، وما كانوا يقلون خطرا أبدا عن النصارى، بل إن شرهم مستطير وبلاؤهم عظيم. وقيض الله سبحانه وتعالى لأمة الإسلام في هذه الفترة ثلاثة من ملوك المسلمين العظام، تتابعوا واحدا بعد واحد: محمود زنكي، نور الدين الشهيد، وصلاح الدين الأيوبي رحمهم الله تعالى. والذي سنتحدث عن سيرته في هذه الليلة وعن تجديده في جانب الجهاد، وسنركز على جانب الجهاد أكثر شيء، والرجل صلاح الدين رحمه الله بشر يصيب ويخطئ وقد يكون له زلات، ولكن لا شك كما قال شيخنا عبد العزيز بن باز حفظه الله، وقد سألته عن هذا الرجل وعما قيل فيه سلبا وإجابة، قال: لا شك أنه من مجددي الإسلام في الجهاد، لا شك. وقال: وجهوده في القضاء على الباطنيين والنصارى عظيمة جدا لم يكن بها أحد مثله، في القضاء على هاتين الطائفتين في وقت واحد. ولد صلاح الدين رحمه الله تعالى في قلعة تكريت عام 532 للهجرة. هل تعرفون اسمه؟ نعم، هل تعرفون اسم صلاح الدين الأيوبي؟ نعم، اسمه يوسف ابن أيوب ابن شاذي، وهو كردي ليس عربي، كردي الأصل، ولقبه صلاح الدين واسمه يوسف، وانتقلت أسرته إلى الموصل، ثم رافق والده الذي عين حاكما على بعلبك، ودرس صلاح الدين رحمه الله فيها أنواعا من العلوم، وتعلم الصيد والفروسية، ثم لحق بعمه أسد الدين ابن شيركوه في حلب، وأبدى صلاح الدين في منصب شحنكية دمشق مهارة وقدرة كبيرة، ثم رجع إلى حلب واهتم به نور الدين، واهتم به نور الدين لملامح الفطنة التي رآها عليه، ثم أن عمه أسد الدين شيركوه قد اصطحبه معه إلى مصر بأوامر من نور الدين رحمه الله، وكان نور الدين محمود يسعى إلى تحقيق الوحدة الإسلامية بين الشام ومصر لجعل الصليبيين بين شقي الرحى. كان من أهداف نور الدين رحمه الله أن يوحد بلاد المسلمين لحرب النصارى، وهو يعلم علما تاما أنه لا يمكن أن يحارب المسلمون النصارى وهم متفرقون. وفي هذا درس عظيم لكل من يظن أن نبدأ بالأعداء الخارجيين قبل الأعداء الداخليين. أراد نور الدين رحمه الله إسقاط الخلافة الباطنية كما زعموا أنها خلافة، وعينوا لها خلفاء الباطنيين في مصر، أراد ضمها إلى نفوذ أهل السنة والجماعة مرة أخرى. واستغل نور الدين خلافا حصل بين وزيرين من الدولة الفاطمية، فأرسل أسد الدين مع ابن أخيه صلاح الدين في جيش إلى مصر، ثم عاد إليها مرة أخرى في عام 562 للهجرة، ومعه ولد أخيه صلاح الدين أيضا، وحدثت معركة مهمة بين شاور الخائن والصليبيين من جهة، شاور من الباطنيين في مصر الذي استنجد بالصليبيين، حدثت معركة بينه وبين من جهة مع الصليبيين من جهة، وبين جيش أهل السنة بقيادة أسد الدين شيركوه وصلاح الدين من جهة أخرى، انتهت بانتصار أهل السنة بقيادة أسد الدين شيركوه، وخرج أسد الدين من مصر ليعود إليها ويصبح وزيرا للخليفة الفاطمي الذي لم يبقى له تقريبا إلا مجرد الاسم، وقتل الخائن شاور في عام 564 للهجرة، وشاء الله أن يموت أسد الدين شيركوه في عام 564 للهجرة ليتولى بعده صلاح الدين الوزارة. وظن الخليفة الفاطمي أن صغر سن صلاح الدين، كم كان عمره في ذلك الوقت؟ تولي عام 564 للهجرة، كم كان عمره في ذلك الوقت؟ نعم؟ لا، 32 سنة. ولكن صلاح الدين خيب ظن ذلك الخليفة الفاطمي الباطني، وقام بإصلاحات كثيرة جدا، منها إلغاء ضرائب الفاطميين، وبذل الأموال للناس في أوقات الشدة حتى أحبوه، وصد غارات شنها الصليبيون على دمياط عام 565 للهجرة، وأسس المدارس، وحصن المدن والموانئ والثغور المصرية، وبنى قلعة المقطم المشهورة، واكتشف خيانة للفاطميين فتخلص منها، وبدأ بمشروع مهم جدا، وهو عزل قضاة مصر الفاطميين وتولية قضاة بدلا منهم من أهل السنة والجماعة، وألغى حي على خير العمل من الأذان التي اخترعها أولئك الباطنيون في مصر، وهذا الأزهر المسجد الذي بناه الباطنيون الكفرة، الذي يعتقد كثير من المسلمين أن جوهر الصقلي بطل إسلامي مع أنه زنديق ملحد من هؤلاء الباطنيين، ولكن الله رد كيدهم في نحرهم، فكان ذلك المسجد منارة لأهل السنة في مصر، كما طهره صلاح الدين رحمه الله تعالى. وتمكن صلاح الدين رحمه الله بحنكته وحماسه وإخلاصه من إلغاء الخلافة الباطنية الفاطمية في مصر في أول جمعة من محرم عام 567 للهجرة، ودعا وصار الخطيب في يوم الجمعة يدعو للخليفة العباسي على المنابر. وتوفي آخر خليفة فاطمي في 10 محرم من هذه السنة دون أن يعلم بأن دولته قد سقطت، لأن صلاح الدين أخفى ذلك عنه. ثم قام الباطنيون بتدبير عدة محاولات لاغتيال هذا القائد المسلم صلاح الدين رحمه الله بعد هذه الإصلاحات الكثيرة، منها مؤامرة عمار اليمني وعبد الصمد الكاتب وداعي الدعاة في عام 569 للهجرة، واتصلوا بالإسماعيليين لاغتيال صلاح الدين، وهؤلاء الإسماعيليون كانوا مشهورين بتدبير محاولات الاغتيال، فاتصلوا بهم من مصر، واتصلوا بالصليبيين لغزو مصر وإشعال الفتنة من الداخل. وكان حول صلاح الدين أناس مخلصون يقظون، فكان أحد رجال صلاح الدين داخلا في بطن هذه المؤامرة ليستكشف أحوالها، فأحبطت قبل أن تنفذ وصلب زعماؤهم، وعرف الصليبيون انكشاف المؤامرة فرجعوا مدحورين. وجرت معارك في البر والبحر بين صلاح الدين وملك صقلية في أواخر عام 569 للهجرة، انتهت بانتصار صلاح الدين. وفي عام 568 وافت المنية نور الدين محمود رحمه الله، وتولى ولده بعد ذلك، وقام الطامعون يريدون الاستيلاء على دولة نور الدين محمود الذي كان في بلاد الشام في حلب وفي دمشق. فتمهدت الأمور لصلاح الدين لدخول دمشق وضمها إلى مصر ليكمل خطته، خطة نور الدين محمود لتوحيد بلاد الشام ومحاصرة الصليبيين. وأراد بعض طلاب الدنيا ممن كانوا مع نور الدين الاستعانة بالإسماعيليين في محاولة أخرى لاغتيال صلاح الدين رحمه الله، وأوشكت المؤامرة على النجاح لولا أن الله قدر انكشافها ففشلت بعد أن جرح صلاح الدين في تلك المؤامرة. واستطاع صلاح الدين أن يوحد بلاد الشام تحت قيادته، وكان خلال ذلك يحاول عدم خوض معارك مع بعض الطامعين في الإمارة من المسلمين لاستبقاء الدم الإسلامي، الدم المسلم، للقوة لحرب النصارى. وحاول الإسماعيليون مرة أخرى قتل صلاح الدين في عام 570-571 للهجرة بالاندساس في جيشه، حتى وصلوا إلى خيمته، حتى أن أحد هؤلاء الباطنيين وصل إلى خيمة صلاح الدين وفي يده سكين مشهرة، ولكن الله قيض من الحراس من قتله، وأحبطت محاولة اغتيال صلاح الدين وهو يحاصر قلعة إعزاز بحلب. هذا دليل على أن الباطنيين المنافقين الذين يزعمون الإسلام خطر على المسلمين في كل زمان ومكان، وأنه يجب كشفهم والقضاء عليهم. وما ضرب الإسلام منذ خلافة عثمان بن عفان رحمه الله وحتى هذه الأيام بمثل ما ضرب من الباطنيين، ابتداء بعبد الله بن سبأ وانتهاء بهم الآن، وهم يدبرون المؤامرات تلو المؤامرات للقضاء على أهل السنة. وقام صلاح الدين رحمه الله بتأديبهم، وكان من طرق صلاح الدين في مواجهة بعض الأمراء من المسلمين الطامعين في السلطة أن يقول: من جاءني راضيا سلمت له بلاده على أن يكون من أجنابي في جهاد الصليبيين. فكان واضح أن الرجل لا يريد الدنيا ولا يريد الملك لنفسه، وإنما يريده ليوحد المسلمين لحرب النصارى. ومع الأسف فإن بعض الطامعين في الدنيا من المسلمين قاموا بعقد المعاهدات مع النصارى، وبعضهم دفع 10,000 دينار ذهب سنويا للنصارى، وسلمهم بعض ثغور المسلمين، وأطلق بعض أسرى النصارى مقابل أي شيء؟ مقابل الاستعانة بالنصارى في حرب صلاح الدين. وهكذا تفعل حب الدنيا يفعل الأفاعيل، وعندما لا يكون الولاء والبراء الصحيح متمكنا من قلب المسلم فإنه يفقد توازنه. مثل هؤلاء الناس لم يكن الولاء والبراء متحققا في نفوسهم، فصاروا يوالون الكفار ويعادون المسلمين. والولاء والبراء من أساسيات العقيدة، لا يمكن لمسلم أن يجاهد دون أن يتمكن الولاء والبراء من قلبه، ولا يمكن أن يحقق الإيمان بدون أن يتمكن الولاء والبراء من قلبه. وجلس صلاح الدين الأيوبي 9 سنوات من عام 570 للهجرة إلى 579 للهجرة من أجل توحيد بلاد المسلمين، حتى ضم مصر والشام وأقليم الجزيرة وأخضع الموصل ليصبح أقوى ملوك الشرق قاطبة. وأما تجديد صلاح الدين في الجهاد فلم يكن رجلا يخبط خبط عشواء، وإنما كان رحمه الله يعلم عظم المهمة التي انتدب نفسه من أجلها، ويعلم بأن هؤلاء النصارى ليسوا من السهولة أبدا. ولذلك أنت عندما تدقق في إصلاحات صلاح الدين في الجهاد تعلم علم اليقين أن الرجل كان يعد العدة المكافئة للكفرة، وكان يطبق قول الله: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولذلك فإنك لتستغرب أشد الاستغراب من تلك العقلية الفذة التي هيأها الله سبحانه وتعالى لترتيب صفوف المسلمين، وتطمئن اطمئنانا فعليا لعناية الله عز وجل بهذه الأمة، وأنت تتملى وتتمعن في تخطيط صلاح الدين لإعداد الأمة للجهاد. إعداد الأمة، الرجل ما كان يعد نفسه وأهل بيته فقط ولا المدن التي كانت حوله فقط، كان يعد الأمة الإسلامية كلها لحرب الصليبيين. وابتدأت المسألة من جوانب الاقتصاد وإعداد السلاح والجند والجيوش والدواوين والأسلحة والمؤن والذخائر والعتاد والخطط الحربية، وسنأتي على كل ذلك بلمحات تبين عظم تلك العقلية التي قيضها الله سبحانه وتعالى. جعل صلاح الدين رحمه الله الإقطاعات الزراعية لخدمة الجهاد، وكان يقطع الأراضي الزراعية والقرى للقادة الحربيين على عادة نور الدين رحمه الله سابقا، ولكن مع تطويرات إضافية. وكان يأخذ الإقطاع من كل أمير يهمل في واجباته، وكان يعطي الإقطاع صلاح الدين يعطي مثلا أرض زراعية لهذا القائد العسكري ممن معه فيستفيد منها، لا يتملكها هو ولا يورثها لأولاده، يستفيد منها ومن محاصيلها وخيراتها بشروط مقابل الخدمات الحربية. فمثلا لا بد لهذا الأمير الذي أقطعه صلاح الدين هذه الأراضي أن يقدم العساكر في وقت الحرب، وأن ينفق على عساكره، وأن يعدها، وأن يلحق بالسلطان على رأس فرقته الحربية إذا طلب منه ذلك، وأن يرسل العتاد والسلاح والجند. وكذلك على هذا الأمير الذي أقطع هذه المقاطعة أن يراقب تحركات الأعداء ويقر الأمن الداخلي في الإقطاع الذي أقطعه إياه. وكان لدى صلاح الدين رحمه الله ديوان جيش منظم لضبط الإقطاعات، فيه أسماء الجند ومراتبهم ورواتبهم، ويصدر هذا الديوان إحصائيات دورية فيها أعداد الجند وقدراتهم. وكان هذا الديوان يصرف على العمائر والتحصينات وبناء الأسوار والقلاع، وكان فيه مسؤولون يحاسبون أمراء الإقطاعات على تقصيراتهم ويرفعون بشأنهم إلى صلاح الدين رحمه الله. وأما بالنسبة لجانب الأسلحة والمؤن والعتاد فإنه كان رحمه الله يحرص على إعداد ما يكافئ المهمة، واهتم بها جدا بقضية السلاح، حتى طلب من أحد رجاله أن يؤلف له كتابا حول الموضوع يشمل أنواع السلاح وطرق صناعته. واستخدم الأسلحة التي تناسب الغرض المنشود من الأثقال والأحمال من العجد الواقية والدروع السابغة والنصال والخوذ والترانك والنقوب والمنجنيقات العربية والتركية والإفرنجية، وكان لدى صلاح الدين خبراء بالمنجنيقات. وطور المسلمون سلاحا مهما جدا في خلال الحروب الصليبية بفضل الله ثم بدعم صلاح الدين، وهو سلاح النفط. وسلاح النفط جمع صلاح الدين من أجله النفاطين والزراقين، النفاطين الخبراء في هذا النفط، وطوروا سلاحا وهو خليط من خلطة من الزيوت والنور المطفأة وغير المطفأة والنفط والصمغ والكبريت والخل وشحوم الحيوانات ونخالة الحنطة، تخضع لعمليات شبه كيميائية لها طرق حتى تصبح هذه الخلطة مثل الألغام المتفجرة تقريبا. وكانت هذه الخلطة ترمى من المنجنيقات وترمى بواسطة النشاب وعلى ظهور الخيل، وتوضع في قشر البيض بعد إخراج ما في البيضة، توضع الخلطة داخل هذه البيضة ويغلق عليها وترمى من أقواس مخصوصة. كما طوروا أنواع من سلاح النفط يسير على الماء دون أن ينطفئ ليصطدم بمراكب العدو ويحرقها ويغرقها في عرض البحر، أشبه بالألغام المائية البحرية الموجودة الآن. وساعد الخليفة العباسي الذي أسدى له صلاح الدين خدمات جليلة بإرسال حمولات من النفط ومعهم جماعة من الخبراء وجماعة من الزراقين خبراء الرمي، النفاطين خبراء النفط التركيبة والزراقين خبراء الرمي، فكان عندهم هذه الزراقات أنابيب خاصة لرمي هذه المواد الملتهبة. وكان من الأسلحة التي استخدمها صلاح الدين أيضا المثلثات والمسدسات. والمثلثات عبارة عن شوكة عن عن عن حديدة لها شوكتان تغرس في الأرض وشوكة على ظهر الأرض، والمسدسات ثلاث شوكات في الأرض وثلاثة على سطح الأرض، حتى إذا داستها خيول الأعداء نفرت وأوذيت إيذاء شديدا وطاحت في الأرض وطرحت من عليها. وكانت ترمى في الطرق التي من المتوقع أن يسلكها الأعداء. وطور المسلمون كذلك سلاح الدبابات، والدبابة كانت عبارة عن قطعة من الخشب، بناء من الخشب تصميم معين يغلف بقطع من القماش والستائر المبلولة بالخل والخشب المضادة للنيران، وكانت تسير على عجلات خشبية، وكان يستتر في داخلها الجند أو تملأ بالمواد الملتهبة لتدفع دفعا إلى الأسوار لتدمرها، وكانت تحمي من بداخلها. وكذلك تستخدم هذه الستائر التي أيضا صنعها المسلمون لحماية الأبراج والدبابات والسفن والمنجنيقات، هذا بخلاف السيوف والرماح والتروس والدروع والجنديات التي كان يسير بها مجموعة من الجنود تقيهم ما أمامهم. وكان لدى الجنود من جنود صلاح الدين مطارق خاصة لتهشيم خوذ الأعداء وضربهم على رؤوسهم. وأما بالنسبة لتنظيم الجيش فقد كانت مهمة صلاح الدين كبيرة جدا، وبشكل خاص في تنظيم الجيش، فكان لديه أنواع من الجند، منهم العسكر السلطاني المتفرغون تماما للجهاد الذين يستخدمهم في الإغارة وصنع الكمائن دائما، وكان لديه أيضا نوع آخر وهو جند الأمراء الذين يستدعون وقت الحرب فقط ويستريحون بعدها ويذهبون إلى أهلهم في وقت الشتاء، وكان لديه أيضا صنف ثالث وهم المتطوعة والقوات المساعدة من العلماء والصلحاء والقضاة الذين يهبون كل ما استدعاهم صلاح الدين والمتحمسين من المسلمين. وكان لديه من أبناء القبائل من يدله على الدروب والمسالك، وكان يطعم جنده بالعناصر الجيدة التي كان ينتخبها من الأقطار الإسلامية المختلفة، ويعهد إلى أمراء الإقطاعات أن ينتخبوا له مجموعة كلما أراد أن يدعم جيشه لمعركة مهمة. وهؤلاء المتطوعة من بين هذه الأصناف طبعا هم أشد الناس بلاء وأحسنهم قتالا لأنهم لا يأخذون مرتبات وليست لهم أموال تدفع للجهاد، ليس لهم رواتب، ولذلك كان منهم العلماء والقضاة، وكان لوجودهم أثر كبير في تحميس المسلمين. هذا الصنف، صنف المتطوعين، بل إنهم شاركوا في اختراع وسائل جديدة وابتكار طرق، مثل ما حدث في معركة حطين عندما أشار بعض المتطوعة وقاموا بإشعال النار في مناطق فيها حشائش كثيرة يابسة، استغلوا اتجاه الريح التي كانت تسير باتجاه الصليبيين حتى يجتمع عليهم حر هذه الأعشاب المحترقة مع دخانها مع انقضاض المسلمين عليهم. وعمد صلاح الدين رحمه الله تعالى إلى تجميع أساليب القتال، فكان عنده نظام تعبئة ونظام اصطفاف وتنظيم للجيش في داخل الخيام عندما يخيمون، حتى إذا صاح قام أهل الميمنة إلى أماكنهم وأهل الميسرة إلى أماكنهم دون أي لخبطة. وكان لديه حركات استكشاف وقواد استطلاع وعلامات بينه وبين الجنود يعرفون بها وقت الانقضاض وبدء الهجوم، وكان لديه قضاء داخل الجيش لفصل الخصومات عند حدوثها بين بعض المسلمين، وكان لديه مجلس مشورة خاص وعام يرأسه هو، وكان يستفيحه هو ويأخذ بآراء جنوده، وأحيانا يفضل آراء المستشارين على رأيه الخاص، مع أنه كان يرى أحيانا أن رأيه أصوب، تأليفا لقلوبهم وتطبيقا لقول الله عز وجل، وأمرهم شورى بينهم. ومن افتتاحياته في مجلس الشورى في شعبان عام 585 في حصار عكا قوله: اعلموا أن هذا عدو الله وعدونا، اعلموا أن هذا عدو الله وعدونا، أجلب بخيله ورجله وأناخ بكلكله كله، وقد برز بالكفر كله إلى الإسلام كله، وجمع حشده وحسد جمعه واستنفذ وسعه، وإن لم يعالج الآن فريقه المضل داء أعضل داؤه وتعذر غدا لقاؤه. وكان لديه عيون جواسيس كما فعل في كشف خبر ملك الألمان الذين اختلط بعسكره بعض جنود صلاح الدين، وكان رحمه الله يستخدم الحمام الهادي في نقل الرسائل كما حصل في أخبار في حرب عكا، وكان يستخدم الحرب الخاطفة والكر والفر، ويرسل المسلمين لحصد غلات الصليبيين. الصليبيين كان لهم مزارع، كان يرسل صلاح الدين جنودا خاصة لحصد غلات الصليبيين والإتيان بها إلى المسلمين، ويستخدم أساليب التمويه والخداع فيظهر أنه خارج لجهة ويقصد جهة أخرى، وكان لديه غارات وتخريب لممتلكات وكمائن، ويشن حرب عصابات كما كبس جماعة من المسلمين أثناء حصار عكا عام 585 للهجرة سوق الخمارات وسبوا عددا من النساء الفواجر، وكان بعض المسلمين يتسللون إلى معسكرات الصليبيين لخطف الجنود. وكان من سياساته أنه يتفق مع المستأمنين من القادمين من النصارى يطلبون الأمان من صلاح الدين، يقول لهم: في طريقكم أغيروا على سفن النصارى وسلبها بيني وبينكم، فإذا جاءوا بالسلب أعطاهم هي كلهم، وكان هذا سبب في إسلام شطر منهم. وكان رحمه الله يعرف كيف يستدرج العدو إلى المكان المناسب، وكيف يوفر المواد اللازمة لجنوده كالماء والعشب للدواب، ويراعي درجة حرارة الشمس واتجاه أشعة الشمس كما حصل في معركة حطين. وكان يتبع طريقة النوبات في حصار حصون الأعداء، ويهتم بتحصين المناطق وتسوير المدن التي يخشى عليها من الصليبيين وتجديد آلات الدفاع عليها، ويهتم بحفر الخنادق وبناء الأبراج وعمل الجسور، وأنشأ دورا خاصة لصناعة الأسطول الإسلامي في مصر بعد أن أحرقه الكفار، وكان يجلب أخشاب الصنوبر والأرز من جبال لبنان والحديد من جبالها من قرب بيروت، وحصل من إيطاليا عبر اتفاقية عقدها مع الإيطاليين على معاهدات تجارية استطاع أن يأتي من خلالها بأخشاب ومواد يحتاجها لبناء الأسطول الإسلامي. وكان لديه 80 سفينة في الأسطول، 50 سفينة لحماية سواحل مصر، و30 سفينة لحرب الصليبيين في بلاد الشام وحماية الحجاج الذين يأتون عن طريق البحر، ويهتم في جعل ويهتم بتقوية أجهزة الدفاع والحراسة الساحلية في سواحل مصر والشام، وجعل في دمياط سلسلة لإعاقة دخول العدو في حالة الطوارئ، وكان يهتم بوضع الخطط لإدخال المؤن إلى الموانئ المحاصرة والأماكن المحاصرة، فمن ذلك الحصار المفاجئ واستخدام القوة لفتح ثغرة في صفوف العدو مثل ما حدث في حصار عكا، أو يدخل المؤن قبل ذلك إلى الأماكن المتوقع حصارها، أو كان يستخدم مهاجمة العدو وإشغاله في طرف حتى يتمكن فريق آخر من إدخال المؤن من طرف آخر، وكان يشن هجوما بريا لكي يشغل الأعداء عن أسطول المسلمين القادم من مصر بالمؤن والذخائر. وأعد صلاح الدين ببيروت سفينة كبيرة محملة بالمؤن 400 غرارة من القمح والجبن والميرة والبصل والغنم والنفط، وركب في السفينة استخدم المسلمون حيلة عظيمة لإدخال المؤن إلى ميناء عكا المحاصر. وكانت هذه الخطة أن المسلمين على ظهر هذه السفينة المحملة بالمؤن قاموا بما يلي: علقوا الصلبان في صدورهم، ولبسوا ملابس الفرنج وتزيوا بزيهم، بل إنهم وضعوا الخنازير فوق السفينة بشكل ظاهر، ودخلوا بهذه السفينة وسط سفن النصارى التي تحاصر عكا، وصاروا يقتربون من مدينة عكا ويعتذرون للنصارى بأن الريح تدفعهم بهذا الاتجاه، والنصارى يظنونهم منهم، حتى دخلت هذه السفينة إلى عكا ففرج الله بها عن المسلمين بتفريج كبير. وكان صلاح الدين رحمه الله يهتم باستثارة الناس للجهاد، فكان يرسل الرسل والكتب إلى الخليفة العباسي ويطلعه على سير الفتوحات كما حدث في معركة حطين، وأرسل رسالة إلى البلاد التي لم تكن خاضعة للخلافة العباسية يستنجد بهم كالتركمان في الشرق ودولة الموحدين في الغرب، كما استعان بخطباء المساجد للدعاء لجيشه بالنصر وحث الناس على الجهاد، وكان حريصا على شن المعارك يوم الجمعة في التوقيت الذي تقام فيه صلاة الجمعة تبركا بدعوة الخطباء على المنابر، وكان يستعين بالقضاة والفقهاء لتأليب الناس على الجهاد وفي ساحات المعارك وفي المدن التي كان يفتحها، وكان يسير بين صفوف الجيش بنفسه يحثهم على الجهاد وينادي يا للإسلام كما حدث في حصار عكا. وكان من ضمن الفقرات الرسالة التي أرسلها إلى ملك المغرب المسلم الموحدين يقول له: لا ترضى أن يعين الكفر الكفر ولا يعين الإسلام الإسلام. يعني يقول له: هؤلاء الكفار يعينون بعضهم، أنت لا ترضى بذلك، ألا ترضى أن يعين الإسلام المسلمون المسلمين؟ هذه نبذة عن التجهيزات التي قام بها صلاح الدين لحرب النصارى. ومنها نعلم أيها الإخوة أن الرجل صلاح الدين رحمه الله ما قام على الحماس الفارغ أبدا، ولا دخل في المعارك دون أن يعد العدة، ولا ألقى بأبناء المسلمين غنيمة سهلة للكفار أبدا. رجل يعرف حجم المهمة، بل إنه لم يبدأ بحرب النصارى حربا جدية إلا بعد ما وحد بلاد المسلمين. وصلاح الدين يعلم تماما أنه بدون توحيد المسلمين لا يتمكن من حرب النصارى، بل إنه تعلم درسا من معركة هزم فيها أمام النصارى قبل أن يستكمل توحيد بلاد المسلمين، تعلم من ذلك أنه لا بد من استكمال عملية التوحيد، وهذا درس عظيم ينبغي أن يهتم به المسلمون في هذا الزمان، وبالذات طائفة الشباب المتحمسين الذين يظنون أن المهم إلقاء النفس إلى العدو فقط، وأن الله ينصر المسلمين بأي شيء، ولا يتمعنوا في قول الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ليعلم أولئك المتحمسون أن النصر لا يأتي بهذه السهولة، وأن أخذ العدة العسكرية والمعنوية بعد تهيئة الناس عموما للجهاد تريد أن تجاهد بنفر من المتحمسين للجهاد الذين تتوق أنفسهم للجنة، وهناك أعداد كبيرة جدا من المسلمين ركنوا إلى الدنيا ولم يعبأ الناس للجهاد، كيف ستقوم بهذه المهمة؟ ولذلك فإننا مع تحرقنا للجهاد في سبيل الله وتشوقنا لجنة عرضها السماوات والأرض إن شاء الله، وتوطيننا العزم لهذا اليوم الموعود، فإننا أبدا لا يمكن أن ننساق وراء الحماس الفارغ دون إعداد العدة وتجهيز الأمة. ولا بد من التربية الواعية، ولا بد من قيام المصلحين والعلماء والدعاة والخطباء والمدرسين، كل في مكانه وكل في ثغرته، بشحذ الأمة وإعدادها للجهاد. وليس فقط الإعداد الحماسي بالخطب والكتب والتآليف والكلمات الرنانة، بل بإعداد العدة العسكرية حقيقة لأجل الوصول إلى هذا الهدف. وليس المهم أن يحدث طفرة في مكان واحد من الأمكنة فقط، كلا، وإنني أقول بهذه المناسبة أيها الإخوة أن الله عز وجل إذا علم من المسلمين صدقا وإخلاصا فإنه يوفقهم وينصرهم. وكم كانت رؤوس المسلمين مطأطأة فما رفعت إلا بعد الجهاد الأفغاني. الجهاد هو الذي يحيي في الأمة الروح، والذي يبعثها بعثا جديدا. الجهاد هو الذي يوقظ الطاقات كما سيمر معنا بعد قليل. وإنه من المناسب هنا أن نستعرض بعض المواقف التي حصلت لصلاح الدين، وإلا فإن سياق جهاد ضد الصليبيين أمر متعثر الآن في هذه العجالة، ولا يمكننا أن نسير على مخططه وغزواته كلها وجهاده والأماكن التي بدأ والحصون التي اقتحمها والمدن التي استولى عليها والمعارك التي انتصر فيها والتي حصل فيها شيء من الهزيمة للمسلمين، هذا أمر يصعب. ولكن نتأمل في قصة أرناط أحد ملوك النصارى. هذا الرجل صليبي حاقد ولص، ولا يوجد بين ملوك النصارى من هو أشد منه نقضا للعهود والمواثيق، وخائن إلى أبعد درجة. هذا الرجل أسر في زمن نور الدين محمود وبيع في حلب، اشترى نفسه، بيع اشتري، وذهب مرة أخرى إلى النصارى ليكون قائدا من قوادهم. وهذا الرجل النصراني أرناط أو أرياط، حدث أن جيشا لصلاح الدين هزم قرب الرملة من قبل أرناط بعد أن حرر نفسه من المسلمين وذهب. وحصل أن هذا الرجل تزوج من ملكة للنصارى على حصن يسمى الكرك في الطريق بين مصر والشام، وصار يغير منه على الحجاج المسلمين، لدرجة أن القاضي الفاضل أفتى في تلك الأيام أن الحج ليس بواجب على أهل تلك البقعة الذين لا يمرون إلا من هذا الطريق لعدم أمنه. ووصفه بعض علماء المسلمين بأنه أغدر الفرنجة وأخبثها وأنقضها للمواثيق وأنكثها وأحنثها، وانتهك عام 577 للهجرة هدنة معقودة بين المسلمين والصليبيين، وجمع جيشه وسار إلى سيماء، ثم حدثته نفسه بالمسير إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أرناط الصليبي، ليستولي عليها ويضرب المسلمين في أعز ما يملكون وأقدس المناطق التي يكنون لها في أنفسهم قدرا عظيما. ولكن أمير دمشق من قبل صلاح الدين أغار على حصن الكرك وكبد النصارى خسائر كبيرة، مما اضطر أرياط هذا للعدول على خطته والعودة وعدم غزو المدينة. وفي عام 578 للهجرة شرع أرناط في بناء سفن نقلها مفككة على ظهور الجمال إلى ساحل البحر الأحمر، وركبها وشحنها بالرجال، ولم يكن للصليبيين أي وجود في البحر الأحمر قبل هذا. وباغت المسلمين في ديارهم على حين غفلة، فقتل ونهب وسلب وأسر، ثم توجه إلى أرض الحجاز وسار في اتجاه المدينة المنورة مرة أخرى حتى وصل إلى رابغ، ولم يكن حتى لم يكن بينه وبين المدينة إلا مسيرة ليلة واحدة. فعند ذلك أمر صلاح الدين أميره على مصر وواليه عليها الملك العادل إلى إعداد أسطول قوي في البحر الأحمر وتجهيزه بقيادة الأمير حسام الدين لؤلؤ من المسلمين الذي تتبع الصليبيين في البحر الأحمر وضرب أولا ميناء أيلة التي احتلوها، ثم جعل يتتبع سفن الصليبيين واحدة واحدة حتى بلغ رابغ وقد قتل معظمهم وأغرق سفنهم. وكان موسم الحج قريب، فأرسل حسام الدين لؤلؤ القائد المسلم أسيرين من الصليبيين إلى منى حتى نحرهما هناك في يوم العاشر من ذي الحجة كما تنحر البدن